بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أبو هاجر ترحم بكم مع درس جديد من دروس الدكتور فريد الأنصار، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نجانا الله وإياكم منها وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، وقد استمعنا وأنصتنا ما شاء الله إلى كلام الله عز وجل، القرآن العظيم الحكيم الكريم كما وصفه الله عز وجل في القرآن، وقد سماه سبحانه وتعالى ذكرا، وقد وجدنا كما نجد كلما استمع مرء مؤمن إلى كتاب الله وجدنا إحساسا بأن هذا فعلا كلام الله، وهذا شيء هام جدا بالنسبة لنفسية المؤمن ووجدانه. السبب في ذلك أنه يحدث لنا ذكرا، يحدث لنا ذكرا، ذكر. ومن هنا سمى الله عز وجل القرآن ذكرا، وذلك قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أهم ما ينبغي للمؤمن أن يقف عليه ويتدبره ويتفكر في أبعاده الكونية هو كون هذا القرآن ذكرا، لأن المؤمن إذ يقرأ أو يستمع كيفما كان الأمر فهو يذكر ربه، وذكر الله عز وجل لا ينبغي أبدا أن يقف المؤمن فيه عند اللفظ، لا ينبغي للمؤمن أن يقف فيه أو عنده عند اللفظ من حيث هو صيغة ذكر، سيذكر الله بكذا وكذا عددا أو بصيغة كذا وكذا كلمات. صحيح هذه أبواب الذكر وهي مهمة بل ضرورية للإنسان المسلم، ولكن ينبغي أن يعيش معاني ذلك لعله يستفيد من ثمرات الإيمان. الذكر سواء استعملناه بمعنى القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر، أو استعملناه بمعنى ترديد الألفاظ من المأثورات كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما شئت من ألفاظ مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة رضي الله عنهم، كل ذلك ما فائدته؟ لماذا سمي ذكرا؟ ما المقصود منه؟ هذا هو الأساس. ذكر يذكر في اللغة هو ضد نسي ينسى، يعني لما نقول ذكر يعني أنه تذكر شيئا، من بين المعاني دي تذكر شيئا ضد نسي. وقال علماء التفسير إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى، هذا كلام منسوب لابن عباس رضي الله عنه، سمى الإنسان إنسان لأنه ينسى. وأخطر شيء، أخطر شيء وأكبر شيء ينساه الإنسان أنه ينسى ربه وينسى حقيقة وجوده. وهنا أذكر قصة طريفة حدثت لبعض علمائنا، كان يصنف كتابا من كتب التربية الإسلامية في مقررات الوزارة، يعني طبعا في بلد آخر ماشي في المغرب، هذا عالم العلماء كلفته وزارة من بعض الدول العربية باش يصنف كتاب في التربية الإسلامية، وكان المقرر هو العقائد الإسلامية اللي مفروض يصنف فيه هذا العالم الكتاب. ومعلوم أن العقائد الإسلامية في الإيمان مبنية على أركان الإيمان الست مما ذكر في الحديث، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، هذه أركان الإيمان المعروف. طيب هذا العالم من اللي بدأ يكتب، وكان عالمين جوج ديال العلماء مشتركين في تصنيف الكتاب، صنف الكتاب كما ينبغي، يعني كتبوا هذا الكتاب في التربية الإسلامية في أركان الإيمان، وأحالاه على عالم آخر ليراجعه، هذوك العلماء بجوج أعطوه العالم الثالث باش يراجعه. فبدأ العالم الثالث يراجع الكتاب ووجد الإيمان بالله، وجد الإيمان بالملائكة، وجد الإيمان بالكتب، وجد الإيمان بالرسل، وجد الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ولكن ما لقاش الإيمان باليوم الآخر، لم يجد كلاما عن الإيمان باليوم الآخر فيما كتبه العالمان. فالتعجب قال لهم: يا فلان ويا فلان، لما لم تكتب ولم تصنف في هذا البند الإيمان باليوم الآخر؟ ردوا عليه هذوك العلماء بجوج، قالوا له: بلى، احنا كتبناه، هو موجود. فأجاب قال لهم: لا، هو غير موجود، هذه الأوراق ديالكم غير موجود. فبدوا كيرجعوا فعلا، لقاوه ما كاينش، نساو مجرد نسيان. فبعد ذلك أعاد كتابة التأليف، ولكن لما وصلوا لهذاك الركن السادس أو ما قبل الأخير الذي هو الإيمان باليوم الآخر، سموه الركن الذي نسيناه، هذا العنوان يدلوا الركن الذي نسيناه. والنسيان هنا ماشي المقصود به النسيان الذي وقع في القصة الحدث، يعني أنه نسوا ما كتبوش، ولكن نسيناه جميعا. يعني ما عاد الإنسان المؤمن يتفكر في اليوم الآخر، كيف أنهم صنفوا في أركان الإيمان جميعا إلا هذا الركن، يعني أنهم ما كانوش عايشين الوجدان ديالهم الإيمان باليوم الآخر. هم مؤمنون بالإيمان أو مؤمنون باليوم الآخر، لا شك في ذلك، هذا حقيقة عندهم، مؤمنون باليوم الآخر، ولكن غير مهتمين، ما عايشينش الحقيقة ديالو بشكل يومي، لا يتفكرون فيه، لا يتدبرون الآيات المتعلقة باليوم الآخر. هذا عموم الناس، ولذلك انصرفت أحوالهم إلى الانغماس في الدنيا وعدم التهيئ والإعداد ليوم الاستعداد أو يوم الميعاد الذي هو اليوم الآخر. ولذلك كتب الركن الذي نسيناه، لم ننساه كأفراد، ولكن نسيناه كأمة، كلنا نسيناه، وأحوالنا المادية والاجتماعية جميعا تدل على أننا فعلا نسينا هذا اليوم الآخر بصورة كلية أو بصورة جزئية أو بصور متفاوتة درجات. لذلك كان القرآن ذكرا يذكرنا بالله، يذكرنا بحقيقة الوجود وبأن الحياة الدنيا حياة عابرة فانية، وأنما الحياة الأخرى هي الحقيقة هي الثابتة، وأن الدار الآخرة هي الحق الذي لا مراء فيه. إذن الإنسان يحتاج إلى ذكر، إلى أن يبقى دائما يعيش في كل لحظة على أنه عابر في عابر عبور. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب نصيحته، واحد صحابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة باش يبقى الإيمان ديالو ديما قوي طالع. جاوب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إذا بغيت الإيمان ديالك يبقى قوي مستمر، خص اللسان ديالك لا ينقطع من الذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله أو من ذكر الله، وهذا التعبير النبوي اللطيف العجيب، رطوبة اللسان تدل على طراوة وعلى نداوة، تماما كرطوبة القلب وطراوته ونداوته، يعني فيه إحساس، فيه وجدان، فيه شعور، ولا يكون متخشبا ولا قاسيا جامدا كما قست قلوب الذين نسوا حظا مما ذكروا به، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. إذن طال الأمد حدثت لهم قساوة فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. طول الأمد ما معناه؟ طال الزمان فحدث نسيان بسبب عدم التذكر، عدم ذكر الله عز وجل. وذكر الله عز وجل إذن بهذا المعنى يحصل بالألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية وألفاظ الخير جميعا. المهم أن تتذكر، أن يحصل لديك اتصال يومي بالله عز وجل، هذا الشيء هو المطلوب فينا كل لحظة. صحيح الإنسان محتاج إلى ساعة وساعة، شيء طبيعي، لأن القلوب إذا كلت عميت كما في الحديث الصحيح، ولكن هذا إنما معناه أن الإنسان يحتاج إلى راحة من أجل توظيف الراحة في الجد. الراحة لما كتوظفها على أنها راحة باش ترجع للعمل، تكون الراحة جزءا من العمل. ولذلك كان المؤمن مأجورا على جده وجهده ومأجورا على راحته. مأجورا على يقظته ومأجورا على نومه أيضا، ما دام نومه إنما جاء في سياق الاستعداد ليقظته، ما دامت راحته إنما جاءت في سياق الاستعداد لجده وكده، فيكون مأجورا في الحالين وعلى العملين، الراحة والجد، اليقظة والنوم. إذن هذاك الحديث فإن القلوب إذا كلت عميت، ماشي المعنى ديالو أننا نوظفوه، إذن نرتاح نطمئن نتهنوا إلى الأبد، فننسى العمل وننسى الجد وننسى الحقيقة التي وجدنا من أجلها، التي هي عبادة الله عز وجل على كل حال. هذا هو الأصل الأصيل والحقيقة. أحببنا أم كرهنا، نحن تتقدم بنا الأعمار جميعا، كبارنا وصغارنا، فإذا هناك حقيقة، كنا حقيقة في الوجود، وهي أننا ننتقص يوما بعد يوم. وما زال نذكر بهذا المثال كل مرة، لأنه في الحقيقة هذه الحقيقة الوجودية تأملها لا ينقطع، وهذا المثال هذا هو أننا أعمارنا لا تزيد وإنما تنقص، هذه حقيقة الكون، حقيقة الحياة. وما عندناش أن الإنسان كيطلع للقمة ويبدأ ينزل للسفح كما كثير من الناس يمثلوا، بزاف ديال الناس يمثلوا على أن الإنسان حينما يولد ينمو، وأن نموه يعني هو نوع من الرقي، يترقى يترقى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة بدأ ينزل. لا، هو ينزل في الحقيقة منذ اليوم الأول، لأن الآية لا تنص على أنه فقط ينزل من بعد 40. الإنسان قدر له عمر، عنده عمر ديال لا يزيد ولا ينقص، من يوم ولادته من اليوم الأول يبدأ في انتقاص عمره، لأنه ينفرض قدر له أن يعيش عمرا طويلا ولنجعله 100 سنة، وهو نادر في هذا الزمان. ففي اليوم الأول الذي ولد فيه أصبح من عمره 100 سنة إلا يوما، اليوم الثاني إلا يومين إلا 3. فالحقيقة ليس في زيادة، بل منذ ازداد إنما انتقص، مش ازداد إنما هو إلى نقصان. حقيقة صحيح مؤلمة مؤسفة، ولكن حقيقة الحياة هكذا فطر الله الحياة. لما؟ حتى لا تتعلق بها القلوب، وحتى تعتبرها معبرا وعبورا فقط، كما أوصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وحتى تتعلق القلوب باليوم الآخر، باليوم الحق الذي لا نهاية له، الذي عندما يبتدئ يبدأ في زيادة وليس في نقصان. الناس الذين قدر الله لهم الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، من اليوم الأول دخولهم الجنة ما كيقولوش هذا الأبد إلا يوما، ونعيش الأبد إلا يومين، ونعيش الأبد يعني خالدين مخلدين فيها أبدا إلا أسبوعا، لا، لأن الأبد لا ينتهي، لأن الأبد لا ينتهي. أما العمر في الدنيا ينتهي، العمر صحيح، علاش؟ لأن العمر معدود محسوب بالحساب، أما الأبد فمعناه اللا عدد، الأبد يساوي اللا عدد، ما عندوش العدد، لأنه لو عد الأبد إذن معناه النهاية، 1000 سنة 2000 3 مليون سنة، ما دام هو عدد ليس بأبد، إذن هو نهاية، في يوم ما سينتهي. فكذلك الدنيا ما دام أنها معدودة بعدد فهي تنتهي، أما الآخرة فليست معدودة بأي عدد. ولذلك لا يصح أن يقال إن الإنسان عاش أسبوعا في الجنة نقصت من أبده، لا، الأبد لا ينتقص. فإذا لهذا السر جعل الله لنا القرآن ذكرا يذكرنا بحقيقة الكون الدنيوي والكون الأخروي. الكون الدنيوي الذي خلقه الله عز وجل ونعيش فيه الآن، والكون الأخروي الذي سيخلقه سبحانه وتعالى بعد، كما بدأنا أول خلق نعيده. هذه الإعادة التي ستحصل بحول الله عز وجل بيقين القرآن هي إعادة يخلق الكون فيها خلقا أبديا مؤبدا لا ينتهي، وبشكل ثابت لا يتغير، سواء كان ذلك في الجنة أو في غيرها، نعوذ بالله من غيرها. من هنا إذن كان الذكر بقراءة القرآن أو الاستماع إليه أو بالألفاظ المأثورة من ألفاظ الذكر، الوظيفة ديالها الحقيقية أنك تبقى تعيش بألفاظ الذكر بسبحتك أو بأناملك أو بتفكرك وتدبرك بما استعملت من وسيلة مما هو مأثور وما هو مسنون، جميع وسائل التذكر والذكر ينبغي أن تقود إلى هذا المقصد، وهو أن تجدد فعلا من إيمانك، أن تجدد من إيمانك بكونك تعيش وتتيقظ وتبصر حقيقة الحياة. لأن الإنسان بشكل طبيعي العجلة الاجتماعية تنسيه رغم عنه، بسيه مش الخاطر، رغم عنه العجلة الاجتماعية تنسيه. ها نحن في مجلس في حال، الآن بعد قليل ننصرف إلى الحياة الأخرى، ندور في العجلة الاجتماعية. العجلة الاجتماعية تصنع الإنسان، كتدور بالزز منه بشكل آخر على طريقة أخرى وعلى وتر آخر وكينسى. فإذا طال الأمد به قسى قلبه، فطال عليهم الأمد فقست قلوبه. من هنا ينبغي أن نكسر طول الأمد، أن نكسر قسوة القلب بإحداث لحظات يخلو فيها القلب إلى نفسه فيتذكر ويذكر ربه، يذكره بما شاء وكيف ما شاء مما هو مسنون أو مأثور. المهم أن يصل إلى ذكر، يعني إلى تدبر، إلى تفكر، إلى تأمل، إلى أن يتبصر من حقيقة الحياة. أحق هذا أم باطل؟ أيقظة هذه أم نوم؟ أخيال هذا أم حقيقة وواقع؟ كل هذا ينبغي للمؤمن أن يعيشه من لحظة إلى أخرى، باش فعلا يقدر يعيش الأمل لليوم الآخر، ويقدر فعلا يعيش النظر إلى العالم الآخر. وإلا أصيب والعياذ بالله باليأس، وأصيب بالقنوط من الموت، لأنه الإنسان الكافر ما يبغيش الموت، يكرهها، لأنها بالنسبة له انتقال إلى الغموض، انتقال إلى الغموض، ما عارفين غادي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هذا إحساس الكافر وعياذ بالله، لأن الإنسان الكافر بالنسبة له الموت عدم فناء، بينما المؤمن هي انتقال، ويرجو من هذا الانتقال أن ينتقل إلى عالم أفضل، إلى عالم خير، إلى حال أجمل وأسعد. من هنا إذن باش يمكن له يعيش هذه الحقيقة خصو يتدبر ويتأمل في الحياة ديالو، ويوميا ما خصش المؤمن يدوز عليه نهار ديال الغفلة، لأن نهار ديال الغفلة غادي يثقل عليه ذكر اليوم الذي بعده. الذكر أشبه ما يكون بعملية طيران في الفضاء، أو أشبه ما يكون برياضة من الرياضات البدنية. كل ما انقطع عنه الإنسان كيصبح أثقل فأثقل فأثقل، وكل ما داوم عليه الإنسان يصبح أخف فأخف فأخف، لأن الطيران كل ما علّ كل ما كان أسهل، ولأن الرياضة أيضا كل ما داوم وهذا معروف كل ما كان أسهل، فإذا انقطع ثقل بدن. النفس أيضا لها رياضة، ورياضة النفس هي ذكر الله عز وجل. إلا تستمر على ذكر الله تستحلي هذا الذكر وتجد إليه شوقا، وتجد له حلاوة وطراوة ولذاذة. والكلمة تنقطع عليه نهار غير نهار، النهار اللي بعده يجيك أثقل، تنقطع يومين أثقل فأثقل فأثقل، حتى يتكلس القلب ويقسو يقسو. وإذا قسى والعياذ بالله أدى بشكل طبيعي إلى الفسق، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، نسأل الله العافية. إذن المعنى الأساس ديال الذكر اللي خصنا نعيشوه، وهو أنه يؤدي إلى حياة القلب، حياة القلب. وحياة القلب هي الإحساس، إحساس الوجدان، إحساس القلب بالأشياء كما هي. لأنه الإنسان في الحياة الدنيا قلنا في العجلة الاجتماعية لا يشعر بالأشياء ولا يحس بها كما هي، بل يحس بها ويراها كما تريها له الحياة المادية الاجتماعية. يرى الرزق هاربا، ويرى المشاكل محيطة، ويرى كل ما يؤسه ويقنطه والعياذ بالله من رحمة الله بسبب النظرة المادية القاصرة. الذكر كيخليك تشوف الحقائق كما هي، كما ينظر إليها الإنسان الذي يعيش بنظر الآخرة. لأن الإنسان حينما يموت يتبدل نظره إلى الأشياء، ينظر الأشياء بالحقائق الروحانية المطلقة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، مش البصر الباصر اللي هو العين، ولكن المقصود النظر والإدراك للأشياء أي الوعي. فوعي الإنسان الميت وعي قوي جدا وحقيقي، أما وعينا نحن فهو وعي ناقص بالأشياء والحقائق. الذكر يساعدك ليكون بصرك أبو هاجر الروحاني الوجداني إبصارا وبصرا حقيقيا، كما الإنسان الذي يعيش ببصر الآخرة. وهذا هو الكتم الإنسان الرباني، يعيش في الدنيا ولكن بوجدان أهل الآخرة. المؤمن الذي يعيش في الدنيا ولكن بوجدان أهل الآخرة هذا رباني، منسوب إلى الرب الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا، ويعرف حقائق الأشياء، وكل حاجة يعطيها حقها، ما يعطيها أكثر من حقها وما ينقص لهاش أقل من حقها، لأنه حينئذ سيصادم الفطرة. إنسان يقول لك يعني نقص الأشياء أقل من حقها، بحال الإنسان مثلا يزهد زهد يؤدي به إلى الانقطاع عن شهوات الدنيا، هذا يعني سيصادم الفطرة، يصادم السنة الإلهية التي وضعها في الكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين أرادوا أن يتزهدوا من صحابته عليه الصلاة والسلام بالانقطاع التام عن الدنيا. هذا شأن الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام كما هو ثابت في الحديث. ولكن أيضا ما خص شاي الإنسان يدور في العجلة الاجتماعية كمسمار في آلة بدون شعور ولا إحساس، يعني لا يستطيع توقيف تلك الآلة لحظة من لحظات، ليتدبر ويخلو إلى نفسه ويسائل نفسه: ماذا أصنع الآن؟ ماذا أصنع؟ فيما أنا؟ فيما كنت؟ وإلى أي شيء يؤول أمري؟ توقف لحظات، اقتطع من هذه العجلة الاجتماعية اللي تضر بك يوميا من تجارتك أو عملك أو مهنتك أو وظيفتك ما شئت، اقتطع منه لحظة وخلو إلى نفسك، جلس مع راسك وتدبر أمر حياتك وسير سيرتك في الحياة، ماذا أسلفت وماذا يمكن أن يكون قد بقي منها، ماذا قدمت وماذا ينتظر منك أن تقدم، ماذا عمرت وماذا يمكن أن ينتظر منك أن تعمر. إذن هذه الأمور كلها كتبقى تشوف فيها ما الحق فيها وما الباطل، ما اليقين فيها وما المظنون. واليقين الوحيد في الحياة ديالنا هو الحاجة اللي عشناها، هي اللي مأكدين منها، أما التي لم نعشها بعد فظن، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تا واحد ما ضمن عمره للضه، تا واحد ما ضمن العمر ديال الغد، ولا ضمن المشروع ديال الغدة، ولا ضمن الخطة لغد، كل ذلك إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا اليقين الوحيد في حياتنا هو ما مضى منها، أما ما يأتي فلا ندري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى، وحده هو العليم بالمستقبل الخبير بحياة الناس، أما نحن فلا علم لنا ولا خبرة لنا بما نحن فيه وبما يأتي، وإنما بعض علمنا، ولا أقول كل علمنا لأنه العلم الكلي إنما هو لله، بعض العلم لنا عما مضى فقط من حياتنا، ذلك الذي لنا في بعض جزئياته اليقين أننا عشناه فعلا، ولكنه بعدما انتهى عاد يحصل لنا فيه اليقين، يحصل لنا فيه اليقين بعد نهايته، أما وهو آت فلا يقين لنا فيه. القرآن جاء ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر، ذكر لنذكر هذه الأشياء، لنذكر الكون وحقيقته، لنذكر الحياة وحقيقتها، لنذكر المآل الكوني. تصوروا أن الكون، كل الكون سماواته وأراضيه، عمر وبني ورص بشكل هندسي عظيم من أجل شيء واحد، هو لنبلوكم أيكم أحسن عمل، باش الإنسان يعيش امتحان داخل كون فسيح عظيم. وخلق الكون وسيدمر الكون كما بدأنا أول خلق نعيده، سيدمر الكون من أجل أن يحاسب هذا الإنسان. صحيح حقيقة كبيرة جدا ضخمة جدا، تستحق وزيادة من الإنسان أنه يتوقف لحظات، يتدبر هذه الأمور ويتذكر ويقرأ الذكر، يقرأ القرآن على أنه ذكر. ومع الأسف حنا ولا القرآن يعني نتبرك به بطريقة تقليدية متخلفة، تبرك كما نقبل المصاحف، يعني واحد الأسلوب اللي يدل على أنه الوعي ديالنا بالقرآن ماشي وعي ديالنا بالقرآن من حيث هو ذكر، ما كاينش هذا المعنى، قليل ضعيف. وانما الوعيد انما القران في اغلب الاحوال على انه يعني كلام مقدس، كما يقولون النصارى الاناجيل ديالهم كلام مقدس، الكتاب المقدس نقدسه باسلوب يؤدي الى تهميشه الى وضعه بالرفوف فقط. وحتى اذا قراناه فيعني ايضا بالمعنى التقليدي، ماشي نقراه على اننا نحاول ان نعيش ونحيي قلوبنا به، من حيث انه ذكر يذكرنا ويبصرنا بهذه الحقائق العظيمه. وحتى الاذكار اللي نستعمله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الاذكار، هذه الاذكار مع الاسف في كثير من الاحيان نستعملها على انها كلمات جوفاء جافه نتمتم بها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشه رضي الله عنها يوما ووجدها تسبح الله بحجرات حصيات، وهذه الحصيات بحال تسبيح اللي نديره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شنو كنت تديري؟ قالت له كنت نسبح الله، يعني ما الطريق؟ قال لا لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بهن لرجحتهن او لوزنتهن او كما قال عليه الصلاه والسلام. وقال لها الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته. طيب الشاهد عندي هنا ماشي باش نقول راه التسبيح ما ماشي صحيح، لا ليس هذا هو المقصود طبعا، ولكن باش نقول امر اخر، ان اللي يسبح الله عز وجل يستعمل الهدي النبوي عليه الصلاه والسلام في مقاصده، يعني ان من بين مقاصد الحديث وهي مقاصد عجيبه جدا انه نبه الى شيء عظيم، اذكره كما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه. من اراد ان يذكر الله فليذكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. والعبارات ديال الحديث كتشرح هذا الشيء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، انت تسبح الله يعني تنزهه، تسبيح هو انك يعني توصف الله عز وجل بانه فوق كل شيء، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، لا يسأل عن شيء وهم يسألون، وإنما هو خالق والخلق مخلوق. تسبيح يعني أنك تجعل ربك وتعتقد وتستشعر أنه فوق كل شيء ومحيط بكل شيء وليس كمثله شيء. هذا التسبيح هذا ينبغي أن تستحضر فيه أنه رب العالمين، ولذلك فيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه. وتصور عدد الخلق، من يحصي خلق الله؟ لا أحد. عدد خلقه يعني الخيال يدلع عمره كامل وهو يتخيل أن يحصي عدد خلق الله ولا يستطيع. إذن كتقول العبارة تصف الربوبية المطلقة، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ثم ورضا نفسه أي أنك تسبح حتى يرضى ربك وتسبح بعد أن يرضى ربك. وإذا رضي الرب فقد أنعم عليك النعمة الكبرى، شيء عظيم أيضا من خلال وخصال الربوبية الكبرى، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، يعني أيضا شيء لا يستوعبه التصور والخيال. زينة عرش الرب، وما عرش الرب، وما أدراك ما عرش الرب، شيء عظيم طبعا. الكرسي الذي هو أقل من العرش كما ورد في بعض الأحاديث، قال فيه عز وجل واسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بالعرش. فأنت تسبح الله عز وجل زينة هذا العرش، أي مقدار ما يزين العرش سبحان الله. إذن الإنسان حينما يسبح يجد نفسه فعلا أنه يسبح الرب من حيث هو خالق للعالمين. ولذلك ذكر عائشة بهذا الحديث كأنه قال لها قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وطبعا كلمات الله التي هي دلالة على علم الله عز وجل لا تحصى عددا، لا تكتبها أقلام أشجار الأرض جميعا ولا بحار الأرض جميعا إذا جعلناها مدادا لكلمات الله. ولو جئنا بمثل هذه البحار مددا آخر، يعني نضبلوها نضعفوها، فإن كل ذلك ينفد، يعني كل الأشجار نردوا الأشجار كلهم قلومة، شدوا الشجر ديال الكرة الأرضية وردوه قلومة، والبحار ديال الكرة الأرضية كلها ردوها مداد، نبدأ نكتبوا كلمة الله يتسالوا القلومة. واش معنى يتسالى القلم؟ يعني تكتب حتى يحفى ما يبقاش ويدوب، القصبة ولا الشجرة ولا الكاليتوس ولا الكليط يدوب، بسبب الكتبة الكثيرة، ولا الشوك يدوب بسبب الكتبة الكثيرة، ينمحي بحال كي تمسح الطباشير بسبب الكتبة الكثيرة، ويتسالى المداد ديال البحار كله، وكلمة الله تبقى بعد ذلك. إذن أنت حينما تسبح ربك فإنما تذكر هذه العظمة. طيب ما استعملت شاي هذا الحديث ماشي مشكل، ولكن حينما تقول سبحان الله فخصك تعيش أن التنزيه يعني أنك تنزه هذا الرب العظيم المطلق العظم، وكتعيش لحظات فعلا أنك عبد لهذا الرب مرتبط به. إذن أنت مرتبط بالقوة القاهرة الخارقة التي لا تقهر ولا تغلب، فأنت إذن إلى جار رب عظيم محمي من كل شر في الدنيا وفي الآخرة، وتعيش الطمأنينة، ترتاح، تعيش واحد الراحة وطمأنينة، لأنك تحس بأنك عبد لعظيم. وأي عظيم؟ ولذلك قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولكن بذكر الله بهذه الطريقة ماشي طريقة يعني شكلية لا مضمون لها، حينما يكون ذكر الله بالطريقة الحق ستشعر بالطمأنينة، تشعر بالسلام، ويتحقق فيك فعلا قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم، السلام عليكم. الذكر قلت له مرتبتان، مرتبة الخلوة ومرتبة الاشتغال. ممكن أن الإنسان يذكر ربه وهو خال يعني ما عنده حتى شغل، متفرغ في جلسة خاصة لذكر الله عز وجل، وهذا أجود الذكر وأنفعه، ما في ذلك شك، وهو علاش تكلمت الآن، وهو المفيد بشكل عملي للأزمات فعلا الروحية، هذا مفيد بشكل عملي للأزمات الروحية والنفسية بصفة عامة. ولكن هذا ماشي المعنى ديالو أن الذكر بالألفاظ دون أن يجد المرء معانيها باطل، لا ليس باطلا. علاش؟ لأن الألفاظ في نهاية المطاف الدينية التي نستعملها هي إما ألفاظ قرآنية أو ألفاظ حديثية، وللفظ أيضا بركة، لكن طبعا هي ناقصة إذا كانت بدون معنى. إذا كان الإنسان يقول سبحان الله سبحان الله وعقله غيب، يعني ناقصة بزاف بشكل طبيعي، على سبحان الله سبحان الله وعقله حاضر مختلفين لا يستويان. طيب، ولكن لذاكر الله عز وجل باللفظ دون المعنى له أجر تحريك اللسان، أولا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أجر تحريك اللسان. وذكر اللسان ليس كلا شيء، ولكن الكمال هو ذكر اللسان وذكر الجنان يعني القلب، فذكر اللسان بغير قلب أقل بكثير جدا من ذكر القلب مع اللسان. ولكن هذا كما قلت لا يمنع أن يبقى ذكر اللسان له دلالة وله قيمة ولو قلت. والدليل على هذا أن الإنسان غير العربي مش عربي نهائيا في صلاته يجب عليه أن يقرأ بسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بغيرها. طيب، ولهذا أفتى العلماء أجمعون وبالإجماع على أنه الإنسان غير العربي أو غير المسلم إذا أسلم وهو لا يتقن اللغة العربية فأول واجب عليه يحفظ سورة الفاتحة بالعربي. طيب، حفظ سورة الفاتحة بالعربية وهو يقرأ بالتأكيد لا يفهم، ما كيفهمش ما معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره، ولكن هو مأجور على كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن هو مأجور على الألفاظ رغم أنه لا يدرك المعنى، ولكن لو كان يدرك المعنى ويعيش المعنى لكان له شأن آخر قطعا، وبهذا باش كيوصل الإنسان للولاية الحقيقية، ما كيوصلهاش بالألفاظ، الأشكال ما توصل شيء للولاية قطعا، إنما يصل الولي إلى الولاية بالمعنى تدبر والتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مش بالألفاظ، يعني بإجالة العقل والباصرة والبصيرة في الكون، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذه مرتبة من مراتب الولاية. أو يتدبر، التدبر عنده علاقة بالقلب وبالوجدان، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن ما له علاقة بالقلب أو بالفكري مش بالضرورة يكون فيه اللفظ، لأن اشتغال الفكر أو اشتغال القلب قد يحصل بغير لغة، بلا لغة قاع بدون لغة، ولكن اللغة وحدها بغير قلب وبغير عقل لا تصل إلى شيء، ولكن لها بركة اللفظ من حيث أن أصل اللفظ موجود في القرآن، كأن تقرأ آية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مثلا تذكر الله بها، أو موجود في السنة كأن تذكر الله عز وجل بحديث من الأحاديث النبوية وعقلك شارب، فلك أجر تطيب اللسان باللفظ على الأقل والله أعلم. إذا لم يكن فيها ما يعارض الكتاب والسنة فهو جائز، يعني ليس شرطا أن تذكر الله فقط بالألفاظ القرآنية والحديثية. نعم ذكر الله بالقرآن أفضل على الإطلاق، هذا لا نقاش فيه. ذكر الله بعد ذلك بالسنة أفضل من اللا سنة، ولكن هذا لا يعني منع أن يذكر الإنسان الله عز وجل بألفاظ يقولها الناس، ولكن بشرط أن لا تكون هذه الألفاظ مخالفة عود لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بكتاب الله، هذا قاع ما فيه كلام في أسماء الله الحسنى، ولو الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا ما ماشي هو من كلام الناس. يعني كما قال الأخ هناك كأنه يعني بعض الأحيان النظر الأول حل يشوف واحد نوع ديال التعارض أو التناقض بين كون الإسلام يحث على أشياء هي في العمق وجدانية فردية، حد ذكر هو الذكر في العمق عمل فردي وجداني ذاتي داخلي باطني، بينما عود نوجد توجه في الإسلام اللي هو الجماعة كصلاة الجماعة والأعمال العامة وعليكم بالجماعة إلى آخره. الجماعة في العمق يا أخي الكريم ليست إلا وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، أما العمل الفردي فهو الغاية. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا القول ينصب أساسا على العبادة بمعنى خضوع العباد جميعا لله الواحد القهار، وهذا الخضوع لا يكون إلا بشكل فردي. يعني لو أن مثلا جماعة خاضعة لله وبينها فرد منافق يعني غير تابع فقط لا يحشر مع الجماعة إلا أن يشاء الله، يعني عفو الله ورحمته ومغفرته شيء آخر، ولكن بصفة عامة المنطق الديني أن الناس يبعثون على نياته. قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وتكلمنا شحال مرة أن العملية التعبدية عملية وجدانية، وكل شيء وجداني لا يكون إلا فرضيا ذاتيا، ما يمكنش يكون جماعي. طيب إذا ما الفائدة من الجماعة؟ الفائدة من الجماعة لونيسة، يعني أنها تؤنيس الإنسان حتى لا ينقطع. لو أنني صليت في بيتي وصلى هذا في بيته والآخر والآخر كل يوم سينقرض الدين ينقطع. الجماعة كتخلينا نستمر، وكانت الشعائر فيها أذان وفيها جماعة وفيها تعاون وفيها حتى يستمر التدين في المجتمع، وإذا استمر في التدين في المجتمع استمر التدين الفردي اللي هو الغاية. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فإذا السير إلى الله عز وجل سير فردي، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويتم التفصيل. فأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني كل واحد بوحده، يعني سير فردي ماشي جماعي. ولكن الجماعة هي وسيلة للإبقاء على الفردية الذاتية في الدين والله أعلم. هو غالبا بداية هذه الأمور كانت بداية علمية، هذا الشيء اللي نرجح أنا بصفة عامة في أمور ديال الطرق وأمور التصوف بصفة عامة، وحتى بعض البدع في قراءة القرآن اللي هي موجودة في المغرب كالقراءة الجماعية هي أمور بدات في المغرب وبدات في لأنها كانت تربية للعامة جهال ما يعرفوا يقرأوا ما يعرفوا يكتبوا، إذا ما تمش التلقين ديالهم ما يمشيوش. فكانت يعني الأعمال الجماعية هي أسلوب تربوي تدريبي لا أقل ولا أكثر باش يمشي بوحده فيما بعد. الغاية أنه في نهاية المطاف يخدم بوحده بأوراده وقراءاته وأذكاره، ولكن كانت الأشياء الجماعية هي تدريب. ولكن مع الأسف الناس فعلا يعني السقوف هذه الأشكال الجماعية كأنها الغاية، يعني قلبه ولات الوسيلة غاية، وهذا طبعا خطأ وسبب ديال الجهل بالدرجة الأولى. وعلى كل حال هذا شيء واضح جدا أنه يعني اللي عنده قريب منه قريبه أو يعني جاره أو يعرفه أي معرفة ويعرف عنده خلل خطير يتعلق يعني بالاعتقاد أو بركن أساس من أركان العبادات كيتوجب عليه أنه يبين له وينبه، لأنه كل واحد كيولي عالم بالنسبة لمن هو أجهل منه وخاوة ما قريش. أنا مثلا عندي معلومات قليلة ما نسمش عالم، ولكن أنا عالم بالنسبة لمن هو أجهل مني فقد لزمني البيان، لأن العالم أوجب الواجب ديالو البيان. وإذا كتم علما ألجيم والعياذ بالله نارا يوم القيامة نسأل الله العافية. فإذا لما كيكون الإنسان في واحد الدوار أو قرية وكيعرف أنه هو من هذه القرية وهو من ذاك الدوار وكيعرف واحد الأنواع ديال الجهل خطيرة هناك هو على إنبيا، فقد تعينه تعين للضرور أن يعلم من في القرية. ما يبقاش يتسنى يقول هذا شغل العلماء يتجي من المجلس العلمي ولا معرفني نجي الذي يأتي أو لا يأتي ولن يأتي. فإذن هذاك الإنسان ولد المنطقة تعين عليه، يعني صار متعلقا بذمته أنه دين. ولكن ماشي مع أن تبين تلزمه، ماشي مطلوب منك التلزيم ديالو لأنك لا تستطيع أن تلزمه، بين له فبعد ذلك قل له لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن البيان أن يعرف هذا حق عليك واجب عليك أن يلتزم بذلك، هذا حق الله عليه هو مش عليك أنت. فإذن يكفي يكفي أنك تبين لا أقل ولا أكثر. وفعلا لك يخطأ في الفاتحة سورة الفاتحة واجب أن الإنسان يبين له، وهو واجب عليه تعلم سورة الفاتحة كالفرنسي أو الإنجليزي اللي يسلم واجب عليه تعلمها، ولو يكتبها بالأحرف اللاتينية الحمد لله يكتبها بالأحرف اللاتينية هكذا ويحفظها واجب. أما طبعا سور القرآن بشي هذا وخا كلمات كلمتان يعني آية آيتان ما ماشي طبعا راه معروف ماشي لازم يعني يحفظ شيء كثير، وهذا ما غاديش يتعبوا يحفظ الإنسان غير قوله الله أحد الله يجعل البركة. ومسألة العقائد هذه مسألة خطيرة جدا، يعني الإنسان عنده بقي عنده شك في اليوم الآخر يبعث أم لا يبعث، هذا خطير جدا، هذا يعني أنه ليس بمسلم، خطير يعني من لا يؤمن بالبعث ليس بمسلم اختصار، هذا ملحد. ما نعرف أنا كيجيني هذا الشيء غادي يكون نادر على كل حال في المناطق اللي نعرف أنا المناطق الأمازيغية، لأن حتى أنا من ديك من المنطقة الأمازيغية الوالدة ديالي شلحم، يعني هذيك المناطق بصفة عامة الجهل اللي عندهم النوعية ديال الجهل هي نوعية ديال الجهل بالفروع والدرجة الأولى، أما الأصول بصفة عامة تقريبا كاين منظومات بالشلحة منظومات قصائد بالشلحة كتبين عندهم هذا الشيء هذا ديال أركان الإيمان وأركان الإسلام، هما عارفين كاين الجنة وكاين النار، ولكن كيفاش الإنسان غادي يدخل الجنة واش من طريقة باش يدخل النار والعياذ بالله، واش بالبدن ديالو ولا ماشي بالبدن ديالو إلى آخره، يعني بحال داكشي اللي كوقع الفلاسفة من قبل، هذوك وقع لهم بكثرة العلم وهذوك وقع لهم بكثرة الجهل. هذا في الحقيقة يعني الإنسان ما يلقاه راه خصو يبينها، أنا قلت لما كتكون مسألة من الأصول الكبرى راه اللي لقى قدامه شي حاجة خصو يبينها، وإذا كانت من الجزئيات راه هذا راه فينا كاملين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع تحيات سجيلات أبو هاجر، السلام عليكم ورحمة الله.